الراديو 90-90 هواها مصر. عبد الحليم أيضا كان عنده من الذكاء الفني أنه إمتى يتكلم وإمتى يسكت وإمتى يعلق وإمتى يكيد أعدائه من غير ما يبان أنه بيكيد أعدائه. أما كان حليم يبقى في لندن فكان يكلمني في التليفون يقول لي: أيوة يا سمير، قول لي هتسجل إمتى البرنامج يا حبيبي؟ أقول له يوم السبت. طيب أنا هاجي وأعمل حسابك أني هكون عندك الساعة 10. ويجي عبد الحليم يقول ما يريد أن يقوله لجمهوره قبل الجرائد وقبل أي حاجة، لأنه عارف صدى البرنامج بتاعي وإقبال المشاهدين عليه. هو بقى بيحضر قارئة الفنجان رائعة نزار قباني بعد طبعا رسالة تحت الماء. قال لي بقى إيه في التليفون: سمير أنت نيلي صاحبتك؟ قلت له قال له نيلي عملت معايا كذا فيلم. طب يا ريت تخليها تيجي علشان عايزها تحضر التسجيل. ها؟ دعيت نيلي انها تكون موجوده وجي عبد الحليم، وعبد الحليم قال لي ايه: ممكن تطلب لي فنجان قهوه؟ انت بتشرب قهوه؟ اطلب لي بس فنجان قهوه. حاضر. جه فنجان القهوه، مسكه عبد الحليم في ايده واداه نيلي وقال لها: اقلبي الفنجان. فنيلي قلبت الفنجان فاذا بعبد الحليم يقول جلست والخوف في عينيها تتأمل فنجاني المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. هو هنا قال انه قطعا من الناحية الدينية هيرفضوا من مات على دين المحبوب، هو عنده حق، فغيرها من مات فداء للمحبوب. من مات فداء للمحبوب. أتري بيقول لنا على القصيدة الجديدة اللي هيغنيها بعد شهر في حفلة شم النسيم قارئة الفنجان. وبعدين بصلها كده وقال لها: في حياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مبسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون مسافر في كل الدنيا. ونيلي طبعا سعيدة جدا بالغزل اللي معمول ده. عمل دعاية لقارئة الفنجان، عمل صحوبية مع نيلي أنا ما كنتش عارف سببها إيه. بعدين بعد ما خلصنا التسجيل وإحنا مروحين، أنا مروح معاه في العربية، فبقول له: إيش معنى نيلي يعني؟ ما في مليون ممثلة تتمنى أنها تبقى معاه. قال لي: لا أنت مش عارف أنا ليه اخترت نيلي. قلت له: ليه يا حليم؟ قال لي: فلان الفلاني اللي عامل نفسه مستلطفها وعايز يتجوزها، فأنا حبيت إني أديله ألم وأفهمه إن اللي بيحبها وعمال يحوم حواليها ومش طايل منها حاجة قعدت قدامي. وقلت لها: الشعر الغجري المجنون. والشعر الغجري المجنون.